فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال رجل يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومما روي عنه نعم لحظة عمر، في هذه النصوص عموما نجد أنها تنصب على العمل الذي يخالطه الرياء من أصله، أو تختلط فيه المقاصد من أصله. يعني أصل منشأ العمل عند العامل فيه خلط، فهذا الظاهر وهو الذي تقتضيه هذه النصوص أنه باطل من أصله، لأنه المخالطة وعدم الإخلاص جاء في أصل العمل، يقصد به وجه الله ويقصد به غرضا آخر، يقصد به يعني غرض آخر منذ منشأ العمل. هذا الظاهر في أكثر النصوص التي وردت. لكن فيما إذا كان الرياء أو السمعة أو المقصد العارض جاء بعد العمل أو في أثناء العمل، فهذا هو الذي يقال إنه ينقص العمل ولا يزيله، إلا إذا كانت المخالطة شركية لا قدر الله، وهذا يندر في المؤمنين الذين هم على الفطرة. فإذا النصوص هذه في العمل الذي فيه الخلط من منشأه من أصله في أصل نية القلب في من تنطوي عليه النفس، الخلط موجود. أما إذا عرض الرياء عرضا للإنسان فإن لم يكن الرياء خالص يعني هدم ما قبله، فيكون هذا العارض ينقص العمل، ينقص الأجر، ينقص الثواب، لكن والله أعلم أنه لا يفسد، كما سيتبين من خلال خلاف السلف الذي سيذكره الشيخ الآن. نعم. ومما روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا، طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاس بن المخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. نعم، غير المخالطة. وهنا الشيخ فرق بين الخلط إذا كان رياء أو إذا كان غير رياء. إذا كان رياء على التفصيل السابق، إذا كان رياء فهو على التفصيل السابق، إن كان لغير قصد الله فهذا لا شك أنه باطل، إن كان الرياء دخل في فنش منشأ العمل فهو أيضا يبطل. إذا جاء الرياء عارض والأصل سلامة العمل فإن الرياء ينقص ولا يبطل، لكن إذا كان المخالط غير الرياء فهو أخف كما سيأتي. يعني إذا كان ما يعرض الإنسان ما يعرض القصد والنية هو مثلا أخذ الأجرة أو حب الغنيمة أو الحرص على كسب المال، فهذا أسهل من الرياء، وقد لا يفسد النية إلا إذا كان هو المقصود أصلا. أما إذا كان المقصود الاحتساب لله عز وجل فإن ما يعرض لعرض الإنسان من حب الدنيا حب غريزي قد لا يدفعه وقد يكون فيه مصالح يعني معاش العبد وتفرغه للجهاد والحسبة. نعم. وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا في من يأخذ. نعم، الإمام أحمد القصد من كلام الإمام أحمد أنه قال لا يعدمون من أجر، إنما الأجر على قدر النية، على قدر النية. نعم. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به، إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء. وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسف. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله؟ طبعا الشيخ هنا الشيخ عاد لتفصيل ما ذكرته قبل قليل من الرياء العارض، عاد ليفصل في الرياء الذي يعرض للإنسان. نعم، أعد من أوله. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخرساني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نية. وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: ربما أحدث بحديث ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخرساني، فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ، فيصير كالحج. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم. وخرجه ابن ماجة وعنده: الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه. وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وابن جرير الطبري وغيرهم. وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه. فقال: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية. وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرد بن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفلك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. سنت. بارك الله فيك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: هل من يعمل بعض الأعمال التي رتب عليها أجر دنيوي من الله فهل هو مأجور وعمله شرعي أم لا؟ وثم ذلك مثل من يستغفر الله ليرزق الله من أمور الدنيا، أو من يصل الرحم حتى يوسع له، هذا بقدر يعني ما بقدر أصل النية. إن كان عنده شيء من الاحتساب أصلا وأراد ما وعد الله به من ثمرة الدعاء فهذا أمر مشروع وله عليه أجر. وإن احتسب ونسي ما يترتب عليه من فوائد فالله عز وجل يرزقه الأجرين دون أن يحتسب. وإن قصد المعنى الآخر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعمل بالنيات، يعني إنما قصد جلب الرزق ودفع الضر بالدعاء ولم يقصد وجه الله أصلا، فهذا والله أعلم أنه لا أجر له وإن حصل مراده في الدعاء، لأن الدعاء يستجيب الله عز وجل حتى من الكافر المضطر أحيانا. يقول: ما الفرق بين الابتلاء والعذاب، وهل الكفار يبتلون؟ الابتلاء أحيانا يكون رحمة، والعذاب عذاب لا رحمة فيه. فالابتلاء أشمل من العذاب، الابتلاء يشمل جميع المصائب، ويشمل أيضا ابتلاء العباد بالنعم والنقم، أما العذاب فلا يكون إلا نقمة، نسأل الله العافية. في أسئلة عن موضوع آخر لعلي أؤجله لدرس القادم، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة 85، نسأل الله حقا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل. وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء، وهو أن تمييز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية، وتارة لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركا للشهوات لله عز وجل، فيحتاج في الصيام إلى نية يتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل. الشيخ هنا سيشير إلى مسألة تمييز العبادات إلى معنى مهم، لكن قبل أن أذكر هذا المعنى لا بد أن أذكركم بما سبق بيانه من قبل الشيخ، وهو الذي فعلا تقتضيه قواعد الشرع وفهم السلف، من أن مفهوم النية أوسع مما تكلم به الفقهاء. مفهوم النية ليس فقط التمييز بين الأشياء، بين الأعمال القلبية والأعمال غير القلبية، إنما النية هي نوع، إنما التمييز هو نوع من أنواع النية. إن النية أوسع من ذلك، النيات تدخل أولا في المقاصد، مقاصد القلوب تجاه الأعمال في التوجه بها الله عز وجل، أو ما يعرض لذلك من عوارض، إما بالتوجه إلى الله عز وجل في أصل العمل ثم يعتري النية أمر عارض، أو بالتوجه إلى غير الله عز وجل وهي النية الفاسدة، ثم يدخل من ضمن معاني النية التمييز بين الأشياء. وقول أن هذا يذكره الفقهاء، الفقهاء رحمهم الله لا يعني أنهم حصروا النية بهذا المعنى، لكن في الجانب الفقهي أكثر ما يخص الفقهاء في الجانب الفقهي هو التمييز بين في أعمال بني آدم، تمييز بين الأعمال، والتمييز على أنواع ممكن نجمعها في نوع. تمييز الهدى له دخل في النية، تمييز العبادة من غيرها، أو تمييز العبادة عن العادة ونحوها، أو ممكن نقول تمييز العبادة عن العادة أو عن المقاصد الأخرى. وهذا الذي جعل الفقهاء يعني يخصون النية بالتمييز، لأنها هي للتعلق بها الأحكام الظاهرة اللي هي تخصص الفقهاء. والنوع الثاني تمييز الطاعات والعبادات بعضها عن بعض. الأول تمييز الطاعات والعبادات عما ليس بطاعات ولا عبادات، والثاني تمييز في العبادة نفسها، تمييز الطاعات بعضها عن بعض، كأن نميز الفرض عن النفل، وكأن نميز نوع الفرض بعضه عن بعض، هذا فرض الفجر، هذا فرض الظهر، هذا فرض العصر، وكأن نميز الأعمال المفروضة بعضها عن بعض، كأن نقول هذا نذر، هذا فرض، هذا نذر، هذا كفارة ونحو ذلك. إذن فالتمييز عند الفقهاء على نوعين، تمييز العبادات من غيرها، والثاني تمييز في العبادات نفسها، وهو تمييز أنواع العبادات بعضها عن بعض. هذا كله أنواع نوع تمييز كلها هي جزء من مفهوم النية العام. ولذلك السلف غالبا إذا تكلموا في النيات يقصدون مقاصد القلوب، ومتأخر الفقهاء إذا تكلموا في النيات غالبا يقصدون التمييز، صرف النظر عن مقاصد القلوب. يعني الإنسان قد يميز الظهر عن العصر سواء قصد بالصلاة وجه الله أو لم يقصد، ظاهر؟ فإذا النية أشمل من مجرد التمييز، النية تشمل التمييز، تشمل مقاصد القلوب وعلاقة العبد بربه وبالأشياء من حوله، هذه تدخل فيها النية بمفهومها الآن. نعم. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل، والفرض يتنوع أنواعا، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة، والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان وتارة صيام كفارة أو عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا، والفرض منه زكاة ومنه كفارة، ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لامرئ ما نوى. وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت، وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهو رواية عن الإمام أحمد. ويبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي 3 صلوات، الفجر والمغرب ورباعية واحدة. وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينية أيضا، بل تجزئ بنية الصيام مطلقا، لأن وقته غير قابل لصيام آخر. وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيينه بنفسه، فهو كرد الودائع. وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك، وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة، بنية الصدقة المطلقة كالحج. وكذلك قال أبو حنيفة: لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل، فقال له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل. وقد تكلم في صحة هذا الحديث، ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره. وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا، سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية. فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذا لو حج عن نذره أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، وكان منهم القارن والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض. وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض. وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج وعمل به، وهو مشكل على أصله، فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية، وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة. وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبعا لانقلاب إحرامه من أصله ووقوعه عن فرضه، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع، فإن هذا لا يجزئه لأنه لم ينوي به الفرض ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه، والله أعلم. علي حال، يبدو والله أعلم أن الشيخ كأنه يشير في فحوى كلامه وإن لم ينص على هذا، أنه فرق بين الحج وبين غيره، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص دلالة عامة. فإنه لا يجوز عند كثير من أهل العلم، ولا يوجد دليل على يعني جواز قلب الصلاة من صلاة إلى صلاة في أثنائها، وإن كان فيه قول لكنه ضعيف. بينما الحج وردت فيه نصوص تدل على أنه يختلف عن غيره، يختلف عن الصيام وعن الصلاة وعن غيره. ونصوص صريحة في جواز قلب بعض أعمال الحج من نسك إلى آخر، سواء في الأنساك 3 أو بين الحج والعمرة. ولذلك أو من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى وهو على الأرجح قارن، لما طاف وسعى وانتهى من سعيه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت ولا جعلتها عمرة، جعلتها عمرة. وأمر الذين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنه ساق الهدي، وأمر الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة، وهم كان في نياتهم والله أعلم، والظاهر أن أكثرهم كانوا يقصدون الحج أو الحج والعمرة معا على سبيل القران، أو الحج مفردا، بعضهم حج مفرد، وبعض أهل العلم أيضا يصور الحج على كله، على أنه كله بتلك الصورة حج إفراد. فالشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحويل الحج إلى عمرة لمن لم يسوق الهدي، لكن لا نجد في هذا دليل، أو لا نجد أن هذا يعني في العبادات الأخرى إلا من الأعلى إلى الأدنى، أما من الأدنى إلى الأعلى فإن هذا لم يحدث بصورة يدل فيها الدليل على أنه يكون دليل الحج يعني حجة في العبادات الأخرى، والله أعلم. ربما يأتي تفصيل ذلك في درس آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إرادة الشيخ القول أبي حنيفة في الزكاة، إرادة القول أبي حنيفة لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزاه عن زكاته. نعم، هذا قول أبي حنيفة. نعم، هو اللي عليه جمهور العلماء أنه لو تصدق بالصدقة وأنفقها على أنها صدقة تطوع ما جاز له أن يستأنفها زكاة، لأنه صرفها على أنها صدقة تطوع. هذا قول جمهور أهل العلم، وخالفهم الإمام حنيفة وبعض الأئمة قالوا أبدا، حتى لو صرفها على أنها صدقة ثم أراد أن يجعلها زكاة بعد وصولها إلى مستحقها فلا حرج في ذلك. نعم، كيف؟ يعني أخرج الزكاة واحتاط زيادة، ونوى ما زاد عن الزكاة صدقة. قصدك أنه شاك في أنه هذا هو قدر الزكاة، 50 ريال الزكاة الواجبة عليه. نعم، ودفع 100 ريال، معناته هو يعلم أنه دفع زيادة 50. هنا قصدك أنه خلط الزكاة مع الصدقة، ما أظن في هذا حرج إن شاء الله. ولذلك كثير من العلماء قديما وحديثا يفتون لمن يحتاط، يقول والله أنا يعني ما احتياطا أنا زكاتي 50 ريال، لكن احتياطا أنا أدفع 70، لا حرج، هذا زود خيط ولا يضر إن شاء الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ومما يدخل في هذا الباب، ما يدخل في هذا الباب أي في أن اختلاف النية أحيانا لا يضر بالعمل، أحيانا وليس دائما، يعني هو الشيخ ضرب نماذج لاختلاف النية السائغ واختلاف النية غير السائغ. نعم، أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع صدقته عند رجل، فجاء ابن صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده، فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما إياك أردت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق: لك ما نويت. وقال للآخذ: لك ما أخذت. خرجه البخاري. تلاحظون في مثل هذا الحديث فعلا يبين الفرق بين أمرين في مسألة النية. هذا الحديث ومن سبق من قلب نية الطواف إلى آخره، أمور كثيرة هي أمثلة على أنه أحيانا يجوز قلب العمل من نوع إلى نوع. أقول أنه نفرق في مثل هذه الأمور بين أمرين، بين أصل نية العبادة وبين إجراء العبادة، إجراءها على أي نوع تكون. يعني مثلا في النصوص الأولى، النصوص الأولى أو الأدلة الأولى ذكرها في الدرس الماضي كلها تدل على أن أصل العبادة فيه نية مطلقة وهو الطواف. يعني الإنسان الذي طاف للحج ثم قلبها إلى عمره أصل نيته الطواف العبادة، إنما الذي اختلف المقصد بهذا الطواف، فمن هنا صار طوافه صحيح على الوجهين. لماذا؟ لأنه أصل الطواف عنده موجود، طواف وهو يشعر أنه طائف عبادة لله. أما كون الطواف يكون عمرة أو لحج فهذا أمر جاز اختلافه بسبب تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيما يتعلق بالصدقة، نفرق بين أصل نية الصدقة أو الزكاة وبين على من تكون الصدقة. فهذا الذي تصدق نيته في الصدقة موجودة لا كلام عليها، ومن صحت صدقته، لكن لمن تكون الصدقة؟ هو نواها لشخص أو لنوع فانصرفت لغير من نواه فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أظنها قاعدة شرعية، فرق بين أصل النية في العبادة وبين توجه العبادة على وجوه مختلفة من الوجوه المشروعة. وهذا ينسحب على ما سيأتي في الوضوء كذلك وغيره. الوضوء بعض أهل العلم قال أنه إذا توضى نافلة ما يجزئه عن الفريضة، وهذا خطأ، ما ينسجم مع الأحاديث والقاعدة. الإنسان إذا توضى بنية الوضوء ولو كان يقصد النافلة كفاه عن الفريضة، لأن الأصل نية العبادة صحت، وكون صرف العبادة من نوع مفروض من نوع مسنون إلى مفروض أو مباح إلى كذا فهذا لا يضر في أصل العمل وهكذا. نعم. كذلك في الصلاة، كذلك في الصلاة، الصلاة يعني التمييز فيها أبين، سيأتي الكلام في هذا فيما بعد فلا نستعجل. نعم. وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، فإن كان أكثر أصحابه على خلافه فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر فالمحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر. ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح، لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. طبعا هذا رجع إلى إلى إلى أيضا إلى مآل الزكاة إذا دفعها المسلم إلى ابنه. دفع الزكاة إلى الابن والأب هذه فيها تفصيل، خلاصته أنه إذا دفع الزكاة إلى قريب له إن كان هذا القريب تحت نفقته أو تلزمه نفقته فالراجح أنه لا يعني يدفع له الزكاة، لأنه قد يتقي بها ما يجب عليه. هذا أمر. الأمر الآخر وهو أوضح أنه إذا كان من تدفع له الزكاة يشارك المزكي في حياته في مطعمه ومشربه فهي لا تجوز، لأنها ترجع إلى أن يأكل الإنسان من زكاته. فإذن هذه أمور عوارض لا تدل أو ليست دليل على عدم جواز دفع الزكاة للقريب الأبن والأب، إنما تكون هذه الأمور العارضة فيما إذا لو رجعت الزكاة على صاحبها الذي أداها، فإذا رجعت بأن انتفع بها فربما يكون هذا، بل غالبا أنه يكون فيه رجوع الزكاة إلى صاحبها وهذا لا يجوز. نعم. وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة، فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية، وهذا قول جمهور العلماء، ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه. وهذا التلازم بين الأمرين ليس ضروريا، لكنه فعلا يرجح. يعني لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الوضوء وتكفيره للذنوب والخطايا، لا يلزم منه أنه يجب أن يكون الوضوء بنية، لا سيما أننا في الحقيقة نفرق، وهذا أمر واضح، بين الوضوء المقصود على الهيئة الشرعية وبين ما يحدث من صورة الوضوء الشكلية من غير وقوعها على هيئة. فإذا حدث الوضوء على هيئته الشرعية، غسل اليدين والوجه واليدين المرفقين وإلى آخره، إذا حدث على هيئته الشرعية فقد يسوغ لبعض أهل العلم أن يقول أنه يجزئ ولو بغير نية لأنه وقع على الوصف الشرعي. لكن هناك صورة أخرى فعلا يصعب أن نقول أنها يجوز أن تكون وضوء بلا نية، وهي فيما لو وقع الوضوء على صورة غير مقصودة، كأن ينغمس الإنسان في البحر أو في البركة بجميع جسمه، هنا وقعت صورة الوضوء لكن ليس على هيئة رتبت الوضوء على شكله الشرعي. ولذلك أقول وأعود وأقول فرق بين أن يقع الوضوء من المسلم على هيئته الشرعية المذكورة في القرآن والسنة، وبين أن يقع الوضوء على هيئة أخرى غير مقصودة. فإذا وقع الوضوء على الهيئة الشرعية المقصودة فقد يسوغ لبعض أهل العلم أن يجوزوه ولو بغير نية، لأن توافرت فيه شروط الوضوء. أما إذا وقع على الصورة الأخرى فمن الصعب أن يقال أنه يجزئ بلا نية، لأنه لم يقع على الهيئة التعبدية الواردة في الكتاب والسنة. نعم. وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتب عليه تكفير الذنوب، والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق، فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة. ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب، ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزأه في المنصوص عن الشافعي، وهو قول أكثر أصحاب أحمد، لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه. ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس، كذلك الحج كما قال خذوا عني مناسككم. هذا يدخل في القاعدة السابقة في الدرس قبل الماضي، أنه إذا كان الأصل وجود النية وجاء أمر عارض فإنه لا يفسد أصل النية. يعني الإنسان يريد فعلا أن يتوضأ لكن من خلال الوضوء يعلم طلابه أو يعلم جاهل، فكون قصد التعليم هذا لا يؤثر على أصل النية من حيث وقوع المشروعية للعمل. فالشيء العارض على النية الأصلية لا يضرها إلا إذا يعني غلب فيما بعد كما ورد في الدرس الماضي قبل الماضي. نقف عند هذا لأنه سيدخل الموضوع الجديد، وننتقل إلى حراسة العقيدة أو وقفات مع كتاب قراءة في كتب العقائد. يقول: من يعمل بعض الأعمال التي رتب عليها أجر دنيوي من الله عز وجل فهل هو مأجور عمل شرعي أم لا؟ نعم، مثلا الأعمال التي رتب عليها أجر دنيوي، نعم، إذا احتسبها الله عز وجل بنية صادقة فهي من الأمور التي يؤجر عليها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأجر حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة 88 في تفصيل النية في مسائل الأيمان. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الأيمان، فلغو اليمين لا كفارة فيه، وما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه، كقوله لا والله وبلا والله في أثناء الكلام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه، فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه، فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. وهل يقبل منه في ظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، وقد روي عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني. قال: كأنك ضبية، كأنك حمامة. فقالت: لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق. فقال ذلك. فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك. خرجه أبو عبيد، وقال: أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها، فهي خلية من العقال وهي طالق، يعني بمعنى طليقة، هي طليقة، طليق الحر غير المقيد. فهو فسر قوله أنت خلية طالق بمعنى أنها طليقة لا يقيدها شيء، ما يقصد الطلاق. نعم، لأنها قد طلقت منه، فأراد الرجل ذلك، فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته. قال: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق، وهو ينوي غيره أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله. وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه. ويروى عن طبعا استثنى من هذا إذا قصد المضارة، إذا تبين بقراء أنه يقصد بالحيدة عن الأهل المعنى الأصلي يقصد المضارة أو الظلم كما سيأتي، فإنه لا يعامل، إذا تبين في القرائن لا يعامل بما يدعيه من النية. أما إذا ما تبين القرائن. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.